من الفقر ومن الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كلامنا في التشهد. قال: وأما الثاني فذكره الشيخ وتبعه عليه الجماعة واستدلوا عليه بما لا يفيده، وهو خبر أبي بصير عن الإمام الصادق عليه السلام: إذا كنت وحدك فسلم تسليمة واحدة عن يمينك. وخبر المفضل ابن عمر. قال: والإمام بصفحة وجهه يمينا، أي الإمام يومئ بصفحة وجهه يمينا، بمعنى أنه يبتدئ به إلى القبلة، يسلم باتجاه القبلة، ثم يشير بباقيه إلى اليمين بوجهه. والمأموم كذلك، أي يومئ إلى يمينه بصفحة وجهه كالإمام، مقتصرا على تسليمة واحدة. تسليمة واحدة، يعني الإمام يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زين، هذه التسليمة الثانية، يلتفت في صفحة وجهه إلى اليمين. التسليمة الأولى: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، في اتجاه المأموم. لا، المأموم زين فقط يشير بتسليمة واحدة إلى جهة اليمين، إن لم يكن على يساره أحد. قال: والمأموم كذلك يوم إلى يمينه بصفحة وجهه كالإمام، مقتصرا على تسليمة واحدة، إن لم يكن على يساره أحد، وإن كان على يساره أحد سلم أخرى بصيغة السلام عليكم، موميا بوجهه إلى يساره أيضا. يمين ويسار، صرابة. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإمام لا، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المأموم إذا لم يكن على يساره أحد فقط السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صار واضح؟ المأموم. قال: وجعل ابن بابوي الحائط كافيا في استحباب التسليمتين للمأموم. ايه، يعني معناته مثلا في اخر صف ما في حائط، بس هو هي صد ايه مروا على اليمين مروا على الشمال. لا، الإمام إلى القبلة واحدة، تسليمة ثانية إلى اليمين. المأموم تسليمة واحدة، إذا لم يكن على جانبه الأيسر أحد تسليمة واحدة إلى الجهة اليمين. إذا كان على جانبه الأيسر أحد فيشير بواحدة يمينا والثانية يسارا. قال: وجعل ابن بابوي الحائط كافيا في استحباب التسليمتين للمأموم. والكلام فيه وفي الإيمان بالصفحة كالإيمان بمؤخر العين من عدم الدلالة عليه ظاهرا، يعني إيمان بمؤخر العين، لكنه مشهور بين الأصحاب لا رد له. قال: وليقصد المصلي الأنبياء والملائكة والأئمة عليهم السلام والمسلمين من الإنس والجن بتسليمتهم، بصيغة الخطاب بتسليمه يقصد الأنبياء والملائكة والأئمة عليهم السلام والمسلمين من الإنس والجن، من يحضرهم بباله ويخاطبهم به. فإلا كان تسليمه بصيغة الخطاب لهوا، وإن كان مخرجا عن العهدة، يعني لابد أن يقصد هذا، يقصد الأنبياء والرسل والأئمة والمؤمنين من الإنس والجن. صلى الله عليه وآله. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين مطلقا، عباد الله الصالحين ملائكة أيضا عباد صالحون، الجن أيضا عباد صالحون، الإنس عباد صالحون، أنفسنا عباد صالحون. فلا بد أن تخطر ببالك هذا، وأنك تخاطبهم بصيغة العموم. قال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يقصد أنه يخاطب الأنبياء والملائكة والرسل والأئمة والمسلمين من الإنس والجن حتى لا يكون لغوا. قال ويقصد المأموم به، يعني مع ما ذكر، الرد على الإمام، لأنه داخل في من حياه هذا المأموم. الإمام أو المصلي مفرد يقصد ما قصدناه، بس بالنسبة إلى المأموم يقصد الرد على الإمام، يقصد الرد على الإمام. أي من قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، المأموم يقول ماذا؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ها؟ يقصد أنه يرد السلام على الإمام. هذه معلومات ما كنتم تعرفون. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. لأنه داخل في من حياه، بل يستحب للإمام قصد المأمومين به على الخصوص. أما يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يقصد ماذا؟ المأمومين على وجه الخصوص مضافا إلى غيرهم، يعني يقصد المأمومين، يقصد الملائكة، يقصد الأئمة، يقصد المسلمين الإنس والجن. ولو كانت وظيفة المأموم التسليم مرتين، فليقصد بالأولى الرد على الإمام، وبالثانية مقصده. إذا كان المأموم مرتين، يعني على يساره أحد مرتين قلنا، فيقصد بالأولى الرد على الإمام، والثانية مقصده، يعني الأنبياء والملائكة والرسل والمسلمين الإنس والجن. ويستحب السلام المشهور قبل الواجب، وهو السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام على أنبياء الله ورسله، السلام على جبرائيل وميكائيل والملائكة المقربين، السلام على محمد بن عبد الله خاتم النبيين لا نبي بعده. هذا مستحب، ويكفي أن تقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، يكفي هذا. الفصل الرابع في باقي مستحباتها، قد ذكر في تضاعيفها، يعني في أثنائها يعني وقبلها جملة منها، وبقي جملة أخرى وهي ترتيل التكبير، يعني بتبيين حروفه وإظهارها إظهارا شافيا، ورفع اليدين به إلى حذاء شحمتي أذنيه كما مر. في تكبير الركوع، ولقد كان بيانه في تكبير الإحرام أولى منه فيه، لأنه أولها والقول بوجوبه فيه زيادة. إن كان ينبغي أن يذكر رفع اليدين بالتكبير عند تكبير الإحرام وجهين، أنها أولى التكبيرات، الثانية وجود القول بأن رفع اليدين واجب في تكبير الإحرام، هناك قول بالوجوب. الوجه الأول عمدة الدليل، والوجه الثاني زيادة في الدليل، وزيادة منصوبة، وزيادة منصوبة حالا. قال مستقبل القبلة ببطون اليدين. وهذه هي الأفضل. مجموعة الأصابع مبسوطة الإبهامين. أي مبسوطة الإبهامين؟ لا. على أشهر قولين، وقيل بضمهما، وقيل بضمهما الكفين، مقتديا به شو عندكم عند ابتداء الرفع، عند ابتداء الرفع وبالوضع عند انتهائه على أصح الأقوال. يعني حاصل القول الأصح الشروع في التكبير عند ابتداء رفع اليدين، والانتهاء من التكبير عند الشروع في وضع اليدين. القول الثاني الشروع في التكبير عند انتهاء رفع اليدين، والختم بالتكبير عند وضع اليدين. القول الثالث الشروع في التكبير بالشروع في رفع اليدين، والانتهاء من التكبير عند الانتهاء من وضع اليدين. قال والتوجه بست تكبيرات، اول الصلاة قبل تكبيرة الاحرام وهو الافضل. يعني هكذا تقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر، تكون تكبيرة الاحرام. قال وهو الافضل، او بعدها او بعد تكبير الاحرام، او بالتفريق في كل صلاة فرض ونفل على الاقوى، سرا مطلقا سرا مطلقا في جميع الصلاة متقدمة عن تكبير الاحرام متأخرة، وبالتفريق في الامام والمأموم ومنفرد الفريضة في الفريضة والنافلة. معناته انه الله الله الله الله الله الله أكبر، كن سرا لا جهرا. لاحظ قال سرا مطلقا، يكبر ثلاثا منها ويدعو بقوله اللهم أنت الملك الحق لا إله إلا أنت إلى آخره، واثنتين ويدعو بقول لبيك وسعديك إلى آخره، وواحدة ويدعو بقول يا محسن قد أتاك المسيء إلى آخره. فروي أنه يجعل هذا الدعاء قبل التكبيرات ولا يدعو بعد السادسة، وعليه المصنف الذكرى مع نقله ما هنا والدروس والنفلية، وفي البيان كما هنا والكل حسن، وروي جعلها ولاء من غير دعاء بينها، يعني مجرد تكبير بدون دعاء، والاقتصار على خمس وثلاث، ويتوجه أي يدعو بدعاء التوجه وهو وجهة وجهه الذي فطر السماوات والأرض إلى آخره، وبعد التحريم حيث ما فعلها. فالله حول، يعني أول ما جي تقول وجهت وجهي وأسلمت أمري الذي فطر السماوات وادحى الأرضين على ملك إبراهيم الخليل حنيفا مسلما. ها؟ أحسن أحسن. إيه؟ يا محسن أتاك المسيء وأنت المحسن وأنا المسيء. إيه؟ وإذا كان إمام يكون يدعو بصيغة العموم: يا محسن أتاك المسيئون فتجاوز عن إساءتنا بإحسانك يا أرحم الراحمين. وتربع قال ويتوجه أي يدعو بدعاء التوجه إلى آخر بعد التحريم عن لا تكمل الإحرام. وتربع المصلي قاعدا لعجز أو لكونها نافلة بأن يجلس على أليه وينصب ساقيه ووركيه كما تجلس المرأة متشهدتان. شو يعني؟ مراهج وينصب ساقيه ووركيه. وين ورك؟ هذا الورك. وين ساقين؟ هذا وذليتين على كما تجلس المرأة متشهدة حال قراءته ويثني رجليه حال ركوعه لأن يمدها ويخرجهما من ورائه رافعا إليه عن عقبيه مجافيا فخذيه عن طية ركبتيه منحنيا قدما يحاذي وجههما قدام ركبتيه وتوركه حال تشهده بأن يجلس على وركه الأيسر على وركه الأيسر كما تقدم فإنه مشترك بين المصلي قائما وجالسا. والنظر قائما إلى مسجده في حال القيام ينظر إلى موضع سجوده بغير تحديق، مو معنى أن ينظر يعني يحدق النظر، يكفي النظر العادي طبيعي، بل خاشعا به يعني في حالة من الخشوع ينظر إلى موضع سجوده وهو في حالة من الخشوع، وراكعا إلى ما بين رجليه وساجدا إلى طرف أنفه ومتشاهدا إلى حجره حظا يعني. كل ذلك مروي إلا الأخير فذكره الأصحاب ولم نقط على مستنده. نعم هو مانع من النظر إلى ما يشغل القلب ففيه مناسبة كغيره. قال ووضع اليدين قائما على فخذيه بحذاء ركبتيه. لا على فخذين بحذاء مضمومة الأصابع ومنها الإبهام وراكعا على عيني ركبتيه. الأصابع والإبهام مبسوطتان كيفية على عيني ركبتيه. هنا قال جمع تأكيد ببسط الإبهام والأصابع وهي مؤنثة سماعية فلذلك أكدها بما يؤكد به جمع المؤنث، وذكر الإبهام لرفع الإيهام أي لرفع توهم أن الحكم مختص بالأصابع دون الإبهام، وفي بعض النسخ لرفع الإبهام في الموحدة والمقصود واحد، وهو تخصيص بعد التعميم بأن إحدى الأصابع وساجدا بحذاء إذنيه ومتشهدا وجالسا بغيره على فخذيه كهيئة القيام في كونها مضمومة الأصابع بحذاء الركبتين، ويستحب القنوت استحبابا مؤكدا بل قيل بوجوبه كما هو عن ابن بابويه مستندا إلى ما روي عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام: من ترك القنوت رغبة عنه فلا صلاة له. البعض فهم منه الوجوب مثل ابن بابويه والآخر فهم منه استحباب المؤكد. قال عقيب قراءة الثانية في اليومية يعني جهرية إخفاتية خلافا لما نسب لابن أبي عقيل حيث أوجب القنوت الجهرية فقط، وفي غيرها على الجمعة ففيها قنوتان، أحدها في الأولى قبل الركوع والآخر في الثانية بعد. قال والوتر، والوتر ففيها قنوتان قبل الركوع، ففيها قنوتان قبل الركوع وبعده. وقيل يجوز فعل القنوت مطلقا قبل الركوع وبعده، وهو حسن للخبر. وحمله على التقية ضعيف، وحمله على التقية ضعيف لأن العمل لا يقول بالتخير، وليكن القنوت بالمرسوم على الأفضل ويجوز بغيره. وأفضله كلمات الفرج، وبعد اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا في الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. وأقل سبحان الله ثلاثا أو خمسين أقل شيء. ويستحب رفع اليدين به موازيا لوجهه وطولهما إلى السماء مضمومتي الأصابع فيها إلى الإبهامين. والجهر به للإمام والمنفرد، والسر للمأموم، والسر للمأموم، مأموم يسر في قنوته. ويفعله الناتي قبل الركوع بعد، وإن قلنا بتعيينه قبله اختيارين، فإن لم يذكره حتى تجاوز أضاه بعد الصلاة جالسا ثم في الطريق مستقبلا، ويتابع المأموم إمامه فيه وإن كان مسبوقين. وليدع فيه وفي أحوال الصلاة دينه ودنياه، وليدع فيه وفي أحوال الصلاة دينه ودنياه من المباح. هذا يأتي عليه السلام. صلى الله عليه وسلم.